الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة الرابعة عشرة أنهم يعتقدون أن اتباع الأهواء في الديانات البدع أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. قاعدة شهر دعوية أنهم يعني سلف يرباور أنوايا شنكوتني أهواء وتا شنكوتني شبهات أهواء في الديانات البدع يعني الشبهات أو تاوانكي قورتريكا لا شينكوتيني شهوات واتا فتني شبهات زياني زورترا زياني قورتريكا لا فتني شهوات. فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة القصص آيات 5. أجر والله متويا ندى يوا فإن لم يستجيبوا لك وتا إيمانا بينه نايت شنتونك وتنأي في أغمى صلى الله عليه وسلم فاعلم هو تشاك بزانا أو أن بويا شنتونك ون أنما يتبعون أهواءه شن أهواء إخوانك وتشين عقل إخوانك ومن أضل وتكيلو كسقم راترة ممن اتبع هواه بغير هدى من الله كشين عقلي خوي بكيبي شين رأي خوي بكيبي شين بوشونو تيقيشني خوي بكيبي بغير هدى من الله أبيعوي كوا هدايتي خواهي بيبت يعني علم ببيك هو علم شرعي بيبي ببيك هو بلغي شرعي بيبي لسر اخصاني كيقا لسر اكدواني كأنجامي أداد لسر او منهجي كلسري أروات. إن الله لا يهدي القوم الظالمين كواتاواني كشوين أقلي خوانا كون أقلي خوان بيش شرعي خوانا شن بيرو بوشونو تيقيشني خوان أكوين أوانا قوميكي ظالمين وخواه يورم يربانيش توفيقي قومي ظالم نادات يرمتي نادا بشجيري ناكا سري ناخت حتى نفرو فيليش عن بقوة بي حتى ما ويكو دعيكو تعي بيدت. وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم وتغير مهربان نمونيه ناوتوا بوخوتان لنفسي خوتان هل لكم مما ملكت أيمانكم ملك اليمين هموش أنا قدرته كوا ملك إنسان به بتایبەت جاریە. وەتا ئەگەر خوا گەور و مێرەبان ئەوانەتان بۆ حەڵاڵ مەکات، خۆتان ئەتوانن حەڵالیکەن بۆ خۆتان، نەخێر. کەواتە ئەوەی کە خوای گەور و مێرەبان ئەیکا بە مڵک بۆ ئینسان، ئەبێ بە مڵکی یەکەمە بێ ئیزنی خوای لەسەر بێ، خوای گەورە ئیزن بدات. و پاشان چۆن تەسەڕوفی لەگەڵا بکەیت ئەبێ ئیزنی خوای لەسەر بێ، نەک چۆن بتەوێ بەو شێوەیە. نەفسی خۆمان ئایا دروستە بۆمان چۆن بمانەوێ ناڕەحەتی بکەین؟ نەخێر. هەتا بۆ شەو نوێش کە عیبادەتێکی گەورەیە بە سیفەتی ساڵحینە، دروست نییە تۆ ئەوەندە خۆت ناڕەحەت بکەی، خۆتی لاک بکەی بەهۆی شەو نوێژەوە کە لاشەت تووشی ناڕەحەتی بێ کە لەتوانەتانە بی. ئەو پیاوەی کە بڕیاری دا وتی ئیتە من لە مەودوا شەو تابانی ناخۆم و شەو نوێژەکەم، کە هەواڵی گەیشت بە پیاغەمەر سەلی الله عەلەیهی و عەلا ئالی وسەلەم، ئایا پیاغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی و عەلا ئالی وسەلەم بەو بڕیاری ڕازی بوو؟ نەخێر. فەرمی ئەنا ئوسەلی و ئەرقود، شەو نوێژەکەم و ئیشخەوم. دوایی فەرمی فەمەن ڕەغیب عەن سونەتی فەلەیسە مینی، هەر کەسێ حەز بە سونەتی من نەکا، ڕازی نەبێ بەو شێوە عیبادەتەی من، بەو شێوە خەوەی من، ئەخەوم و شەو نوێژەکەم لە من نییە. کەواتە نەفسی خۆمان ئەوەی کە خوای گەور و مێرەبان پێی بەخشیوین بۆ ما نییە بیسووتێنی، ئینتیحار بۆ حەرام. تۆ مڵکی خۆتە، ئایا دروستە تەسەڕوف بکەی لە خۆتە چۆن بتەوێت؟ نەخێر. دروستە بۆ پیاو خۆی بخەسێنێ وی کەوا شەهوەی لە خۆیان نەهێڵێ؟ نەخێر، دروست نییە. بۆ ژن و مێرد ئایا دروستە بە ئارزوی خۆیان ڕێگە نەدە مناڵان ببێ نەبێ عوزری شەرعی؟ نەخێر. وەلا تەقتلوا ئەنفوسەکم ئین الله کانە بیکم ڕەحیمە. سەحابە ڕزای خۆیان لەبێ و حەدیسیان کرد بە دەلیل، بۆچی؟ بۆ خۆشتنی جەنابەت. تکە لە سەفەرا بن ئەو کاتە ئەمیریان تووشی جەنابەتە بێ، ساردە، سەرمایە، ترسی ئەوەیە ئەگەر خۆی بشەوە بمرێ. تەیممی کنوێژی کرد بۆیان بە ئیمامەت، ئەوانی زانیە ئەوە چای ئەوە نەتەیممی کردو. دوایی کە ئەگەڕێنەوە هەواڵ ئەگا بە پیاغەمەر سەڵ الله عەلیه و سەلەم پێی ئەڵێن، یعنی ئەڵێنی پیاغەمەر سەڵ الله عەلیه و سەلەم نوێژی بۆ کردین وا، فەرمی ئەسەڵەیتە بی ئەسحابیکە و ئەنتە جنوب بە عەڵای کوڕی عەمر، یعنی کوڕی عاص، ڕەزای خوا لە عەڵا باوکی بێت، سەڵەیتە بی ئەسحابیکە و ئەنتە جنوب، ئیمامەتی کردەوە بۆ ڕەفیقان جەنابەت چیت لەسەر بووە، تەیمم کردو خۆی نەشتووە بۆ تەیمم بەبێ عوزر دروست نییە. یانە بێ ئاو نەبێت یاخود ئاو هەبێ نەتوانێ بەکاری بێن، نەتوانێ بەکاری بێن چونکی نەخۆشە، یا ناتوانێ بەکاری بێن لە برێکی ئەوە ساردە ئاوەکە، هۆکاری گەرمکردنی ئامێری گەرمکردنیشی نییە. وتی پیاغەمەر سەڵ الله عەلیه و سەلەم جەنابەت بوو، شەوەکە زۆر سارد بووە، ترسی ئەوەم هەبووە ئەگەر خۆم بشۆم نەخۆش بکەم. وخوای گەورەشە فەرمێ وەلا تەقتلوا ئەنفوسەکم ئین الله کانە بیکم ڕەحیمە. بەڵگەشی هێناوە بۆ ئیشەکەی خۆی، ئەو ئایەتەی کرد بە دەلیل و ئایەتەکەی خوێندەوە بۆ پیاغەمبەر. صلى الله عليه وسلم يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدم كواتا نفسي خومن هيا شون بمعنى بعقل خومن بالرأي خومن دروس ابو شويا هلاكي بكينا راحتي بكين ها دروس ابو ايام مسلمان كساتي خومن عيب دار بكين نخير سمعي خود بشكيني نخير دروس نيه هل كسيك هل مسلمانك هل انسانك كساتي خوي ناشرين بكا بهر جور لجوركاني تاوان بخراپكاري او تاواني انجام داو برانبت بنفسي خوي و ايشكي حرام هو كاتوكو سوكاتي كدنا بچي بخرق اخوا ويدرسني او الى قوله بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم شهيلة تكام بشي سويت الروم هادي بسوش بسو بل اتبع الذين ظلموا وام اواني كوا استمكار بون اوانا ظلموا اهواءهم بغير علم بل اتبع لظلموا اهواء يعني اتبع اهواءهم بغير علم اوانا شين اوانا ظالما ظلم لخوانا كان تبش لبري بدعاء انجام دا ببيك الذين هبي او كاتيك اي كجب بدعوه لا شيء ما دونك اخوة ببيع علمه اخوة اذن نداو تو لا شيء خود بوشي ويا نار راحت بك فاشان بانغوازي شي بوكا خلقي بان بكا بوصل او بدعو خرافتي خوي او الظلمة كالكي يكال خلقك فيش اماشي كالظلمة لإسلام شنكي ولا إسلام اني وبنها يساموك سورة الروم هذه بالسوهج وبسنو قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم سودي الأنعام آيات سدنوز وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه بحقيقة أويك بيويز بيت رون كراوة بو إيوة أويك وحرام كراوة لستان لو حرام كراوانا كاتيك دروستا ايوا بكاري بينن ككاتي ضرورت بي وكو شي وكو مردارو مردارو حرام فما قالاتو كاسيك هيش خوار دنيك نبو بي خوا الا مردارو نبيت وأجل ني إخوات أمرت بهلاك أشد أدرس أبوي بل من لو مردار أبو ناخون باب مرم نخر حرام وكو أوكاتا واجب لسري لحرامك بخوات ويكوات شيبه ويكوان أمري وبلقي لسر أبوي كإنسان لا إخوة أو برزة إنسان لا إخوة برزة بو أوي أو إنسانة نفوتيت خواه يورو مهربان حرامي بو حلال كردو لحالة ضرورة وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم زورك شيئا كان خواهن قمراك بچی با رأي خوان بهواي خوان بهواي بغير علم كواتا هرشك علمي تيا نبو هو چيا هو ضلالة قمرائية هرشك علمي لقلابو هو هداية أوانا كعلمان بينية وخلقيش أن كان ببيشوا إخوان اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كعالم إلى خواترس نما أنا أمتي يا كم بوا وكانت خلقي خوب ببيشوا نبي كخل عادتي ويا هالك خلقان يا كم ببيشوا إخوان كساني نزان أكن ببيشوا إخوان برسياري أن ليكن يعني بيشوا لدينا أواني فتوان بؤدا بالرأي خويا بأهواء خويا فضلوا وأضلوا خويا قمراء وخلقش قمراءك وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل المائدة حفتها عود يا أهل الكتاب أجور ميربان بان أكادش ولكو قبل لا تغلوا في دينكم غير الحق رومتشن لدينا كتانا بشي بنا حقي أما وي دينا حقا شنكو أوي كوا لدينا كتانا نيا يوا شن مكون أو غلوة كوات أهل كتاب أصل أويك أخلو يا النبي أصل أوي الله ما يخلو يا كل يانا خلو يا كت خلو كان لوابو كان صارا أوين عيسى عليه السلام شيا خواي يا نوان كري خواي والعياذ بالله يا نوان خواسي يا نكي كان عيسى عليه السلام أوى تقديس بوشوي وجولك ايش على عزلك يا عزل كل اخوي قولوا يا قولوني كفر قولوا يك كفري كواتا مرجنيه اويك علمي هبو قولونك أو أهل كتاب نشيش أنا بوا غلو أنا بوا إياكم والغلو في غمر جواه فالمصاصر الصحابة فرموا إياكم والغلو في الدين وما تكشيت أقاتا لأخوات من رومس فإن الدين رفق فالمدين أحسانية يعني أخوة يورش سكاني أحسان كردو فأنت فرزميك يا بشاش أوانيك أتوانيت سنتكان أوانيك أتوانيت ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه هيك كسيقنية كشجيت دي بكاه نابي لدينا إلى دينا كسر كوتو بسراو يعني الرفقة كسر كوتو نكشي داتك يو شدتك يو تاما ويقبو دعائي هدينك أقررت أبو خلق لكل عمل شرة ولكل شرة فترة همو كردوية لسألتاو خلق رويتيك شريك تاهي حول ذات بولنا قنجك علي أمي حمو إسلام لخو ما تضيق بك ما ويك الروات تسرشي تسرشي الركة دواي خوابته دواي خوابته و أجل أو خوابناوي فترة كي ولكل شرة فترة أجل خوابناوي كي لسر سنة بوسيه أو هدايتي ورقته فترته على سنتي فقد اهتدى. أقل السير غير سنتي جبيت أو قم رائبته طبعا. لو أنا غلي أنكرت خلق دوي سواي لها جماعة نجناك مجناك هوش الركي همو خلقي بوشيكي تازا كديت شريان دياي قلباغيكي زور دوائي سيركي خاوة بنوا اگه خوابونه که نسل اصلا که بمینید نسل او من هجیب یاقام صلی اللہ علیه او نسل هدایت ماون و اگر بروات لابده او برو خراب تر چید بنا بخ یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل شين اقلي كسانه مكون شين رأي عن مكون شين بوشوني عن مكون قومك قد ظلوا من قبل كبا حقيقة قمرابون بيشتر وأظلوا كثيرة خلقي كي زوري شان قمراك الدولة رقي راست وظلوا عن سواء سبيل خوشان قمران لا ينداوى لا رقي راست عن سواء السبيل يعني الصراط المستقيم شنو أنا مكروه. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير لن بتأبيدا يعني أبدا رازي ناب لتوئي في عقام صلى الله عليه وسلم جولك وقاور حتى وكوشين دينك يعني نكويت ملتهم يعني دينه يعني حتى نبيب يهودي حتى نبيب نصراني جد رازي ناب أقل لو رازي ناب إلا وما تقير رازي ابن نخير أقل أمتي براسي أمتي بيغمال صلى الله عليه وسلم جولك وقاور قتلين رازي نابا إلا كاتك نبي كأبي رازي بيت ببرياري جولك وقاور قل إن هدى الله هو الهدى شقاور جولك يعني شي كونوا هدى أو نصارى تهددوا عنوالي ببن بجولك ببن بقاول او الراسته او هدايته قل ان هدى الله هو الهدى هدايه يعني العلم نافع او هيك خير مهربان في رازمت ان الدين عند الله الاسلام او هيك الرازم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم أكشين ديني أوان بكويت بعد الذي جاءك من العلم دعوك وعلمش بيقشتوا ما لك من الله من ولي ولا نصير أو كتا تو لا ولايتي خوا درجت واتو قاعدة تو دوستي خوا نابيت خوشويسي خوا نابيت وهر وها خوا يورو مهرباني سرد ناخا قاعدة خوشويسي و سركوتنك كعبد بيوت خوا خوشي بيوت خواه یورو میره به سری بخواد ابی شوین هدایت اقی خواب کرد خل این هدى الله هو الهدى سورة البقرة آية 120. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. خطاب لقل في أغمرة صلى الله عليه وسلم أقتشين ديني أوان بكوي دواي أوي كبوتوها تو علم وحي خوائي كتاب السنة إنك إذا لمن الظالمين أو كاتتو لو كسان أبيك وظالم الظلم رديلتي وضع شيء في غير موضعه داناني هرشتك لشوينك داك أو شوين شويني أو نبي وبيوت الظلم شوين أهواء خلق بكويتو وازل إسلام بينيت هو تشيا هو ظلم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لبروي أهواء تخص شوني تشي شوني علم علم تقوري وبتشي بأهواء قرآن والسنة هيا وهذا قرآن والسنة كأهي نيب والرأي فلان وفلان أو ظلمة كالأخوتي أكيد وظلمي شكال خلقي أكيد خلقي دور خيتوا لا علم نافعك وجهل. سورة البقرة آية 135. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله يعني بالكتاب والسنة حكم بك لنيواني أنا بو حكميك أخوة يرمي ربان ناردت أخوار كبتل القرآن والسنة ولا تتبع أهواءهم شين أهواء أوان مكة أوان شين بيخوشة ومكة خلق كفر بيخوشة بكري شرك بيخوشة بدعي بيخوشة خرافتي بيخوشة حرام مكانا شاي لابن وقينا إنكاري مكة هانان مدبو شاكا خلقوي بيخوشة وأينا خلقوي بيخوشة مكة ولا تتبع أهواءهم همو أو قصانا أو كردوانا أو هزو كوتاني كخلقي أنجامي أدات بيتشواني إسلاما أو أهواي ولا تتبع أهواءهم المائدة يتجرون. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء. دواء أو بلغانا فرمي بوية هركسك لا بدات عن موجب الكتاب والسنة واتا كتاب السنة دواء تشيكات لا بدالوا من المنسوبين إلى العلماء والعباد باك سانيكيش ك نسبة بدلنا بالشي بالعلماء عباد يجعل من أهل الأهواء أو أنا بكي ذا عندنا أبا لي علم دانا أهل الأهواء كواتا أوي نسبة إخوان عندنا بالعلماء بالعباد أقل القرآن والسنة لا يندى بيان أوتي أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء فالبلأوا فالوكوشون سلف يعني صحابة رضي إخوان لبي سلف يعني تابعين رحمة إخوان لبي سلف يعني أتباع تابعين أو خلقاني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو سلف شيانك يسمونهم أهل الأهواء أو أنك القرآن والسنة لا ين أدا بيان أوتن أو أهل أهوان. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. همو أو كساني كشين علم ناكون وبجوري علم قصناكن بجوري علم كردو أنجام نادن أو أنا شين هوا كوتو شين خوش كان إخوان كوتون أو يكوان نفسي بيخوش. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. علم بديني خواش نابت إلا بتين به إلا بو هدايتان يعني بو علم نبت كخواي قروم يهربان في غمري في ناردوها صلى الله عليه وسلم. وتأو علمي كخواي قروم يهربان ناردويتي بو في غمر صلى الله عليه وسلم كبت إلا وحي فجبريل عليه السلام. ولهذا قال الله تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ويزور إلى خلقي شي هذا بجين قم رأي أنجامي شي أنجامي أهوائي خويان حزكاني خويان هوايتكاني خويان دعوكاري نفسي خويان ما بي علم. الأنعام آدي سادون وسط كواتا ماني بلقش لسر اويكا هندق لوشتاني كوا خلق في خوشا خواه يورو ميرابر رقي في داو في خوش نعم عليها بي هوايتي نية خواه رقي في داو بس بحضا في خوش نعم خزاني هبي بالا رقي في داو بنقاحك شرعي بويمنالش شرعي بي. وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله القصص. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث منجيات وتسير صفتها يا كلا هركس يكاب به رزقار يابت سير صفتها يا كأوسي صفتها رزقار كره خشية الله في السر والعلانية. خشية الله في السر والعلانية لأخوات رسان لكاتي نهاني دا بيني خوت أخوة ولكاتي كيش كواتي كبخ الكبيت خشية بشية به بعلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. هجروا ميربان وعلماء شي بقى لنا وخشية هجر علمي هابو خشيتي أبي بو شنكي علمك كهيتي قوري خوازانت بعلمك قوري خوازانت معرفة الله بودر سبي وبعلمك أزانت كشي حرامة ووشك حرامة تسزايك هي لا إخوة على برأوة خشية الله في السر والعلانية نكتنا بيني خوي وخوة لمالي خويا لخوة بترسيت بلكو بكاتك إشكوا أشكرايا لقال خلقه وتيكالا بي هل أخوة بترسيت خشية الله لكسيك أبو نشاني شيا نشاني أويا وكسي أوتي لخوة ترس ك فرمان پیکرا و کان جب جب کات. اینکه فرمانی پیکرا و ل اسلاما واجبات جب جب کات. قدغه کرا و کان واجبیند. تکی شبرا بینی خوی خوا، اوی واجبات جب جب کات. نمالوه تکل با خال که بیشی واجبات جب جب کات. خوي لحرام كان بباريزيت لكاتي نهانية وكاتي كيش كأشكراية ولكاتي نهنية حرام أنجام بدأ ولكاتي أشكرا وتيكل بخلق تيكل بلا حرامة تيكل حرام يعني بيت أو بلغي لسر أويكا وكو بيويت شينية خشية اللينية دوهم والقصد في الفقر والغنى ما مناواندي يعني اقتصاد به لشيا لفقيري ولدولة منيش والقصد في الفقر كفقيب ناشكرينك وكدولة منيش بو طغيانك كدولة من بإسرافنك إسرافي كد أو قصدينية ما مناواند به اقتصاد بي ما مناوان دي لكاتي كلا فقيريا أجي وكاتي كش كدولة سيهم وكلمة الحق في الغضب والرضا سي حق بك لكاتي توربونيا ولكاتي لسرخوه يمليشيا وثلاث مهلكات سيصفة خراب شيا فلارك سكابي أو كسا خوي أفوتينات خوي لنا وابات شح مطاع شح يعني الرزيلي لبخيلي خراب تريك لبخل خراب تريك شح مطاع حتى جرى علي نفسي خويك برزيني تناند مالي هيا بو خوشي خرج ناكت كبوشاكي جوانا بربكا نايكا هشت خاكوا زينيت مالي هيا خوادني خوشي بناكري بو خوي دو وهوان متبع شوين اهواي خويك حتشيك خوي بي خوش بوكو نفسي لنا شريكان شوين يكبي كيف بنات جاتي اتباعي بو حق باتباعي بو هواي سهم واعجاب المرء بنفسه معجب يا بخوي خوي بلاوة قرن بي خوي بلاوة مهم بي عجبش لتاوان خراب لك صحابة رزا اخوانا بيوصفتان تيابو انجام تيان لهاد سركوتو نبل نبل لحنينة ويوم حنينين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لحنينة وتيان يما تيك ناشكي دبر زوري تيان زوري يما جمارة ما زورة و شكو أصلاحي باش من بيه برامبر بدجمن دجمنات ونشي بات ويوم حنينين إذ أعجبتكم كثرتكم أقول رفع من الله غزوي حنينة يوا زوري خوتان توشي عجبي كردو فلم تغني عنكم شيئا بلام هيسو دكي بينا قيانا وزوري لبرا عجب كبو هنا بخوا او كاتا نعمتي خوابه كما زانت وايلي دي او انسانه بنا بخوا قبل بيسي بخواني ولا يعز بالله او زول وصبتك زول قولي عجب يعني واب زاني بلا اقل او النبي يتدين ناميني تو نبي تدين هرابو تویش نامینی دین هرمینی و دین کی پارزی خواهی پارزی اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظ و اسلام پیوست نیه باش خاصا خواهی گورم میربان ام اسلامی ندوات در شخص دی پارزی ندوات دست پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اینا له لحافظ دینگانی تر خواهی گروه میرابن او که ابتلایک دای دست خواهن نه هر پارست بمستحفظ من کتاب الله و کانو علیه شهده نه هر پارست که واتا اوهی که علماء فرمون رحمتی خواهن نبی اگه امام بخاری و مسلمش نبوایا بخاریش نبوایا خواهی گروه میرابن هر او دینه پارست او حدیثانی پیغمبر صلی الله علیه و آله پارزرا و انسان او مهلکات او اعجاب المرء بنفسه حسك حسن اخرج البزار باش ما راشتا ابو نعيم في الحي في حليه الاولياء دو 633 وغيرهما وانظر الصحيحه يعني صحيح الشيخ الباني رحمه اخواني باش ما راه 1802 فهذا مجلدي شوار مجلدي 500 حديثة يكو دو أو هزار سي 500 أكاد أكاد شوار هزار وصودو والحب والبغض يتبعه ذوق الشيكي خوش بيه رقي لشيك بيت أما ذوقك لإنسانة هاي خوشي بوشد رقلي بوني بوشد عند وجود المحبوب والمبغض او شيك خوشوي سلاي يا رقي لشيك بو ووجد وإرادة وغير ذلك وجد واتا هسكدن في خوشبون وإرادة ويستي او شتبيو انجامي بدا يعني شيك خوش بيت انجامي دا اگر چی به اگر ناشر عیش به جایی و هایی کت رقی لشیق بو نایی که یا جایی و هایی کت به گوره چی به گوره ذوقی خوی فمن اتبع ذلك بغیر امر الله و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم فهو ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله بل قد يتمادى به الامر الى ان يتخذ الهه هواه هر كسي او حب بغضي ببي امري خواه امري بيغمر صلى الله عليه وسلم او لو كسانيا كشين هوا هوسي خوي كوتوا ببي چي ببي امري خواه ببي امري بيغمر صلى الله عليه وسلم بلكو جاري واهيا شين كوتني بو هوا هوسي ويلي اكاد هوا و هواسی خوی بکه با پرس راویک وکو خواهی پرسید پرسن چیه؟ اوی که هوای پی خوش اوکه هوای پی نخوش نیک نفسی پی خوش هل ناسی بونه جو باید هل ناسی وام که مخالفه نفسی کرد هل ناسید اوی طاعی نفسی نکرد حضور خلقی ام دینایی است همه سبون اجبه با نفسی چی بیا خوش اصلاحات خوب تو اگر دوانزه خیبه لسی هلسید اولا دوانزه خوب که یلسید حوت هلسید تو تا نشه با دیا فلیمو تا سعاد دو دو سعاد دو خوبه تا هشت تو نیشی باز نیز نکن. سه رکات خبری به تو ساعت شنوا شش ماهی تی بوده. آخری. تو نیش نمایو. فاگه سه رکات حاوی بیه با پل پل. او با خبرت آن کردم تو. با دامکی. این نیش که جگه همینیه، همی او چیه دنیای همی خلقی امرو دنیا، ولا تجعل دنیا اکبر همینا. پیغمبر خواه اوائه فرنساسا خواه همو هولا کمان خما کمان چی نبی؟ دنیا نبی، دین بی، بلا بشی دنیاش بوته یا نه؟ بوته. فالواجب على عبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه. ويواجب لسلهم عبدك سيري خوشيوسي الرقليبوني وبلاي خوشيوسي الرقليبوني خويبك، هل هو موافق لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أي أو خوشيوسي وأو الرقليبونا موافق أمر خوا وأمر بيغمر صلى الله عليه وسلم، وهو هدى الله الذي أنزله على رسول صلى الله عليه وسلم، يعني إسلام مثل القرآن والسنة، موافق أويانا بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض. وتقرآن والسنة رقيت شيئا في داوين داوي شيئا لكدن كخوش يسيمان بوي ببي والرقم على شي بي أقر وابو أو شيئا أو موافق أمر خواهي وأمر بيغم صلى الله عليه وسلم، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هیچ شتێک پێش ئەمری خوا و ئەمری پیغەمبەر نەخاسەوە. فإنه قد قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قصه هیچ کەسێک بۆچوونی هیچ کەسێک پێش ئەمری خوا و ئەمری پیغەمبەر مەخەن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ئەگەر هاتوو خرا ئەو ئیتیباعی ئەهوایە، ئەو کاتە ئەبێتە ئەهل الأهواء، اوه که لگر نفسی خواهی پی خوش بو قبولیتی، پی نا خوش بو قبولی نیه، با ادعای چیش که؟ ادعای اسلامیش که، با ادعایش که بلن مسلمان، با ادعایش که بلن مشه قرآن و سنت که، نبی موافق قرآن و سنت بی. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، سوره الحجرات آيات يك. فمن انظر الاستقامة لشيخ الإسلام رحمه الله برجدو لا برد صد بسوسي زهت اللي يبرو نكاته وكدرس نية قصي هيش كسيك برياري هيش كسيك بيش أمري خواه وأمري بيغمر بخيت صلى الله عليه وسلم. هيش مذهبه هيش حزبك هيش شخصك هيش عرف وعادتك نابت پیش امری خواه و امری پیغامر بخصاص اوی کردی او اهل الاهواء او کتا ظالم بید، ظالمیش واجب رسید چی بکا؟ توبه بکات. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب اليك.